معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، شاع بين العرب بين كفار قريش وغيرهم شائعة، وهي أن الملائكة بنات الله، وقالوا إن الله عز وجل أصهى إلى الجن فتزوج بثروات الجن فأنجب الملائكة، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. ومن القائلين بهذا بنو الحيان وبعض القبائل كخزاعة وما إلى ذلك، ولعل هذا الكذب والافتراء تصرب إليهم من اليهود في الغالب، فأراد الله تعالى أن يبطل هذه الأكاذيب والأباطيل وينتزعها من قلوب الناس بهذه الآيات المباركة. فلنستمع كلام الله، يقول تعالى لرسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له فاستفهمهم، استخبرهم، اطلب منهم يبينوا لك، فاستفهم أي استخبرهم، ألربك البنات ولهم البنون؟ العرب يكرهون البنات كرها كبيرا، بل والله يقتلونهم، إذا ولدت المرأة بنتا يدفنونها في موضع الولادة، وذلك لسببين عندهم: الأول قلة النفقة وحاجة الناس إلى الطعام والشراب، ما يريدون أن تضايقهم هذه البنت. ثانيا من أجل أن لا يتزوجها أو يخطفها رجل فيصيب والدها العار والألم والحزن. المهم يكرهون البنات، ولهذا جاء الإسلام ورفع شأن البنات إلى عليين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، استخبرهم. الله عز وجل الغني عما سواه الذي خلق كل شيء من الإنس والجن والملائكة يحتاج إلى بنات، وأنتم تتكبرون عن البنات وتقولون للأولاد ألربك البنات ولهم بنون؟ هذا الاستفهام للتقريع والتأديب وانتزاع هذه الفكرة الباطلة من نفوس أهلها. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ لما خلقت الملائكة كانوا حاضرين وشاهدوا أننا خلقناهم إناثا؟ الجواب مستحيل هذا، والله ما كان ولن يكون، ما وجدوا إلا بعد ملايين السنين بعدما خلق آدم، فكيف يقولون متى خلق الله الملائكة؟ وقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المخلوقات ثلاثة: الملائكة والإنس والجن. الملائكة خلقهم الله من النور، خلقهم من مادة النور، خلق الجان من مادة النار، خلق بني آدم من مادة الطين. والشاهد الذين يزعمون الملائكة بناء الملائكة إناث، هل كانوا حاضرين لما خلق الله الملائكة وشاهدوا أنهم بنات إناث؟ الجواب لا، كذب هذا، باطل منكر. أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون؟ لا والله، لا والله، لا والله. ثم قال تعالى ألا، هذه أداة استفتاح وتنبيه، بدلها ألو عندنا الآن، نسينا ألا ونستعمل ألو، ألو في الهاتف، وهي والله لألا، ألا إن أولياء الله، ألا إنه لا إله إلا الله، أداة استفتاح وتنبيه، تنبه المتكلم معك وتستفتح كلامك. ألا إنهم من إفكهم لكاذبون. هذا الذي قاله الله، إنهم من إفكهم وكذبهم المنكر والباطل كاذبون فيما يزعمون ويدعون أن الملائكة إناث. ألا إنهم من إفكهم، أي بسبب إفكهم وقولهم الباطل والإفك أسوأ أنواع الكذب، لكاذبون فيما يقولون. ماذا يقولون؟ يقولون ولد الله، وتعالى الله عز وجل عن الولد والصاحبة والزوجة. الذي يقول للشيء كن فكون يحتاج إلى ولد، وهذه كما تعلمون فكرة النصارى واليهود. اليهود يقولون العزير ابن الله، والنصارى إلى الآن يقولون المسيح ابن الله. فقال العرب هذا لما عم الجهل والظلام، وقع العرب في هذه المحنة وقد سبقهم إلى اليهود والنصارى. يقول تعالى ألا إنه من إفكهم، من أجل كذبهم المنتن العفن، ليقولون ولد الله. ولد الله الذي يقول الشيء كن فيكون، يلد يتزوج مخلوقا من مخلوقاته. تعالى الله عن هذا التصور، تعالى الله علوا كبيرا. هذه من وحي الشياطين والأبالس والعياذ بالله. الذي يقول شيء كن فكون يحتاج إلى ولد، ثم ذهبوا إلى أبعد من هذا، قالوا الله أخ إبليس، وأشاعوها بينهم. والشياطين تملي هذه الإملاءات الباطلة، والذين قلوبهم منتنة عافنة بالجهل والكفر يحكون ذلك ويرددونه. ألا إنهم من إفكهم، الإفك أسوأ أنواع الكذب وأقبحها، لا يقولون ولد الله. ثم قال تعالى وإنهم والله لكاذبون، وعزة الله وجلال إنهم لكاذبون. خلق الله تعالى عالم الملائكة بما شاء. الملائكة اسمعوا اسمعوا واعوا، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد موضع شبع في السماء إلا وعليه ملك راكع أو ساجد، لا يحصى عددهم ولا يفهم من الله. وحسبنا أننا ما من واحد منا إلا وأربع ملائكة معه يوميا، اثنان في الصباح واثنان في المساء، ملك عن يمينك يكتب الحسنات، وملك عن شمالك يكتب السيئات إلى صلاة العصر. يعرجون وينزل ملائكة الليل من صلاة العصر إلى صلاة الصبح. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، إذا كل واحد معه أربعة فكم عدد الملائكة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من موضع شبر في السماء إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. ألا إنهم من إفكهم وكذبهم المنتن العفن ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فأكذبهم الله وقرر أنهم كاذبون، ونحن والله نقول إنهم لكاذبون. ويكفي أن يقول الله إنهم لكاذبون إذ هو خالق الكون كله والعليم بما فيه. وقلت لكم ما زال المسيحيون يقول عيسى ابن الله، وما زال اليهود يقول العزير ابن الله، ولعنهم الله وكذبهم الله ورد باطلهم. وهذه الآيات تضرب على وجوههم. ثم قال تعالى أصطف البنات على البنين، اختار البنات على البنين، يعني الله اختار البنات، فضل البنات على البنين، فلهذا جعل الملائكة إناثا ولم يجعلهم ذكورا، مع أن الملائكة لا يوصفون بالذكورية ولا بالأنوثية أبدا، لا تقول ذكر ولا أنثى، ما هم بذكور ولا بإناث، خلق آخر. أصطفى البنات حذفت همزة الاستفهام وأغنت عن همزة هذه مركبة من همزين همزة الوصل وهمزة القطع أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون والعرب يتألمون لهذا الكلام لأنهم يعرفون هذه اللغة ويعرفون معنى هذه الاستفهامات والتنديدات بهم أصطفى البنات على البنين اختار البنات على البنين فتنسبون الملائكة إليه وأنهم إناث ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الباطل بأي حجة بأي دليل ومن هنا انتزع الله هذه الفكرة الباطلة من قلوب العرب ثم قال تعالى أفلا تذكرون أفلا تتذكرون أفلا تذكرون تتفكروا وتتفكرون لو تفكرتم وقلتم كيف يجعل الملائكة بنات ما الداعي إلى هذا أين التفكر ما يتفكرون فلا أفلا تذكرون يحثهم على التعقل والتدبر والتفكر حتى ما يقعوا في هذه الأخطاء الفاحشة المنكرة أم لكم سلطان مبين عندكم حجة واضحة قوية تفضل قولوا يا محمد هذه حجتنا عند كتاب من الله نزل على فلان وفلان ائتوا بهذه الحجة نعم والله ما لهم حجة ولا برهان ولا ولا ولا أم لكم سلطان مبين بين حجة قياء فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين قولوا هذا كتاب الله أوحاه إلينا أنزله علينا وفيه يخبر أن الملائكة إناث وأنهم بنات تفضل فقطع حجتهم استأصل فكرتهم أنهاها من وجودها أم لكم سلطان مبين أي حجة واضحة بينا تدل على أن ملائكة بنات الله فأتوا بكتابكم الذي نزل عليكم كتابكم هو القرآن الكريم نزل بين أيديكم تعرضون عنه ولا تلتفتون إليه وتزعمون أن هناك حجج وبراهين عندكم تفضلوا هاتوا كتاب قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا أي مصاهرة إذ قالوا والعياذ بالله الله تزوج من ثروات الجن من خيرة نساء الجن وأنجب الملائكة الإناث بنات عجب هذه الأكاذيب الأباطيل ويعاش بينهم بين قبائل وخاصة بنو لحيان يرددونها علة ذلك ما نزل الوحي بعد ولا بعث فيهم رسول من عهد إسماعيل عليه السلام ما جاءهم رسول ولا نبي قرون عديدة وهم في الظلام فنفخت الشياطين في نفوسهم هذه الأكاذيب الأباطيل فقال تعالى وجعلوا بينه أي بين الله وبين الجنة نسبا أي مصاهرة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون في جهنم هم جعلوا بينهم الجنة نسبا والجنة عرفوا أنهم في جهنم محضرون للحساب والجزاء ودخول جهنم ثم قال تعالى سبحان الله عما يصفون تقدس الله تنزه الله تعالى الله تكبر الله عن هذه الأوصاف الباطلة الكاذبة من أن له بنات وأنه تزوج الجن وما إلى ذلك وأن له شركاء تعالى الله عما يصفون من هذه الأباطيل وتنزه وتكبر اللهم إلا عباد الله المخلصين اللهم اجعلنا منهم الذين استخلصهم لعبادة وطاعته في أي قرن من القرون لا يكذبون على الله ولا يقولون الباطل ولا يصفون الله بما هو مبرأ منه أبدا هؤلاء المخلصون اللهم اجعلنا منهم والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا إبطال فرية بني ملحان من العرب الذين زين لهم الشيطان فكرة الملائكة بنات الله ووجود نسب بين الله تعالى وبين الجن. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها أبناء الإسلام إبطال تلك الكذبة تلك الفرية التي كان بنو لحيان يرددونها وأن لله بنات وهم الملائكة وأنه أصهر إلى الجن وتزوج من الجن. هذه الأكاذيب الأباطيل أوحاها الشيطان والعياذ بالله مسحها الله بهذه الآيات. ثانيا مشروعية دحض الباطل بأقوى الحجج وأصح البراهين. من هداية الآيات مشروعية دحض الأباطيل وإبطالها بالحجج النورانية القوية. مشروع لك عبد الله أن تبطل الباطل وأن تهدم سواره وأن تهدم أهله بالحجج والبراهين كما هي في هذه الآيات. أبطل الله فكرتهم ولنا انتزع انتزاعا بهذه الحجج والبراهين. نعم. ثالثا الحجة الأقوى ما كانت من وحي الله في كتاب من كتبه التي أوحى بها إلى رسله. من هداية هذه الآيات أن أقوى الحجج وأصدقها وأغلاها وأعلاها ما كان من كتاب الله. أما قال لهم عندكم كتاب فاتوا أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم الصادقين. فلهذا لا حجة أقوى من كتاب الله عز وجل. لا حجة ولا برهان ولا أقوى من كلام الله عز وجل. من عنده قال الله نعم يتفضل. ما عند كلام الله لا يحتج بكلامه ولا يقبل كلامه.